يقول في سؤاله الثالث والأخير: هل فيه ذكر مشروع عند الذهاب بالجنازة إلى القبر من تهليل أو تكبير؟ وماذا يلزم تابع الجنازة والحاملين لها؟ أصلحكم الله ودمتم سالمين. لا أعلم في هذا شيء مشروعا إلا التفكير والنظر في الموت وعواقب الموت وما بعد الموت، يكون التابع للجنازة يفكر في هذه الأمور وأنه صائر لما صار إلى هذا الميت حتى يعد العدة. أما ما يفعل بعض الناس من قول اذكروا الله وحدوا الله، هذا لا أصل له. كان من عادة السلف عند اتباع الجنائز الصمت والتفكير والنظر في عواقب الأمور ونهاية الإنسان، وأن منتهاه هو منتهى هذا الرجل الذي هو يتبعه، فهذا يوجب التفكير والنظر والعبرة. وأما كلام فلا يقطع في هذا كلام فيما أعلم، والذي يفعله بعض الناس من قولهم وحدوه واذكروا الله هذا كله لا أصل له. نعم.